الرد به ولكن بشرط. ايش هو هذا الشرط؟ يقول فيه المؤلف مما لم يعلم البائع. ها، مما لم يعلم بشرطين، احدهما ما لم يكن البائع عالما بذلك، هذا الشرط الاول، والثاني بالنسبة للرقيق ما لم يكن حديث عهد عنده، لأنه لكن الله اشراه ويبيعه من كل شيء اشتاط البراءة من العيب، لأنه ما عرفوش قد يكون بعيب مقبل. فإذا لا يجوز البراءة، أي اشتراط البراءة من الرقيق.